نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق والسعادة ورفعة الدرجة دنيا وآخرة. أثابكم الله وجزاكم الله خير الجزاء. نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول: هل يجوز أداء العمرة عني وعن شخص آخر قد توفي في عمرة واحدة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الأصل أن يؤدي الإنسان الأعمال عن نفسه وألا يهب تلك الأعمال لغيره، لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ويستثنى من ذلك الأعمال التي ورد فيها دليل بجواز إهداء الثواب للغير، ومن ذلك العمرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رزين: حج عن أبيك واعتمر. ولكن لم يرد في الشرع إهداء ثواب العمرة لشخصين متغايرين، ومن هنا إذا نوى الإنسان بعمرته أن تكون لشخص غيره فإننا نرجو أن ينال من الأجر مثل ما نال صاحبه الذي نويت العمرة له، فإن الشرع قد دل على أن من كان سببا في أداء غيره لعمل من الأعمال فإنه ينال أجرا يماثله. قد قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على معروف فله مثل أجر صاحبه. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: من شك في عدد أشواط الطواف أو السعي ماذا يصنع؟ على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا ببذل الأسباب لأداء نسكه على الوجه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسعى لضبط أعداد أشواط السعي والطواف، يتقرب بذلك لله تعالى ليؤدي العمرة على يقين وعلى وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تردد بين عددين في أعداد الطواف فإنه حينئذ يعمل بغالب ظنه على الصحيح، لأنه قد جاء الشرع بأن من فقد اليقين في أمر من الأمور فإنه يعمل بغالب ظنه، فإن تساوت الاحتمالات عنده فحينئذ يجعلها على الأقل ويتيقن بزيادة شوط من أشواطه. فإذا تردد هل ما أداه ستة أشواط أو سبعة أشواط، جعلها ستة ليكون بذلك قد تيقن أنه أدى الواجب الشرعي بيقين. وأما بالنسبة للسعي فإنه لا يتصور أن يكون التردد بين عدد واحد، فإما أن يتردد بين كونها خمسة أو سبعة، وذلك لأنه يبتدئ السعي من الصفا وينتهي بالمروة، فلا يظن ولا يتصور أن يكون التردد بين الخامس والسادس مثلا، لأن الخامس يكون في أثناء ذهاب الإنسان من الصفا إلى المروة، بينما السادس يكون في أثناء ذهاب الإنسان من المروة إلى الصفا. هل إخراج الزكاة على الحلي المدخر للاستعمال؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف بين العلماء، وقد ذهب الجمهور إلى عدم إيجاب الزكاة في الذهب المستعمل لللبس أو العارية، وسدلوا على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة، وقد أخرجه الدارقطني والبيهقي لكنه ضعيف الإسناد، لأنه من رواية راو يقال له عافية ابن أيوب، وهو راو متروك، فالحديث ضعيف جدا لا يصح أن يبنى عليه حكم شرعي. ومن قال بهذا القول استدل بكون هذا القول قد أثر عن عدد من الصحابة، وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن القاعدة أن الصحابة إذا اختلفوا لم يجوز الاحتجاج بقول بعضهم دون بعضهم الآخر، كما استدلوا على ذلك بقياس الذهب والفضة المعدة للاستعمال على أموال القنية كأموال الإنسان في مسكنه ومركبه وثيابه التي لا يجب فيها زكاة، قالوا فهكذا الذهب الذي أعد للاستعمال. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الحلي المعد للاستعمال من الذهب والفضة تجب زكاته، وقد وافق الإمام أبا حنيفة في ذلك عدد من الأئمة من بقية المذاهب، واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كما استدل أصحاب هذا القول بما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على امرأة إسوارتين من ذهب فقال: هل تؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. فقال: يسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار. وقد ورد أحاديث في هذا المعنى، ولهذا فإن هذا القول الثاني أرجح القولين في هذه المسألة لهذه الأدلة العامة والخاصة الواردة في الحلي. ومن هنا وجب على المرأة أن تؤدي زكاة حليها إذا كان من الذهب والفضة. وطريقة أداء الزكاة بأن تعرف هل بلغ ذلك الحلي النصاب، فإن نصاب الذهب 90 جراما ونصاب الفضة 590 جراما، وطريقة إخراجه بأن تعرف قيمته في يوم حوله، ثم يخرج من ذلك ربع العشر بمقدار 2.5% من قيمته. يقول بارك الله فيكم: هل يجوز دفع الزكاة لكفالة الأيتام؟ الأيتام يختلفون، فمنهم الفقراء الذين لا يجدون ما يقوم بحوائجهم، فهؤلاء يجوز دفع الزكاة لهم ويجوز كفالتهم من الزكاة. وهناك أيتام أغنياء عندهم مال يكتفون بذلك المال، فهؤلاء لا يجوز دفع الزكاة لهم. وقد قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. يقول: أنا أستمع القرآن الكريم يوميا لكني لا أقرأه كثيرا، السؤال: هل أكون هاجر للقرآن أم لا؟ لا تكون بذلك هاجرا للقرآن، ونبشرك بأن هذا من أسباب نزول الرحمات، فقد قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بارك الله فيكم. يقول: هل يلزم أن أصلي ركعتي الطواف بعد الطواف مباشرة أم لو أخرتها إلى بعد السعي؟ يجوز للإنسان أن يؤخر ركعتي الطواف ولا حرج عليه في ذلك، فقد أثر ذلك عن جماعة من الصحابة. وإن كان الأولى والأحسن أن يبادر الإنسان بركعتي الطواف بعده مباشرة كما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خطبة الجمعة؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة والتي وردت النصوص بالأمر بها. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويتأكد على العبد أن يصلي عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاة أحدكم علي بعشر صلوات، ومن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. ومن هنا فإنه يشرع للإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى في خطبة الجمعة، فإن الذي نهي عنه في خطبة الجمعة أن يتحدث الإنسان مع غيره، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليست من ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ما المقصود بذلك؟ المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أن شأن المسلم أن يترك أذية الآخرين، فيحمي لسانه فلا يتكلم في أعراضهم وعيوبهم وذنوبهم، وإنما يسلم لسانه من أن يذكر ما لدى الآخرين من الأمور المعيبة. وهكذا من شأن المسلم أن لا يتعرض بالأذى لإخوانه بيده، فلا يؤذيهم بأي نوع من أنواع الأذى. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يقول: بارك الله فيكم، في بعض الأحيان أدخل إلى المسجد والإمام راكع، هل يصح لي أن أركع وأنا بعيد عن الصف وليس بجانبي أحد، وبعد أن أعتدل أتقدم حتى أصل إلى الصف؟ يحسن بالإنسان ألا يركع إلا إذا دخل في الصف، فإن أبا بكر رضي الله عنه ركع قبل الصف ثم دخل في الصف وهو راكع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعد، أي لا تكرر فعل ذلك مرة أخرى. نعم، بارك الله فيكم. يقول: ما الصيغة الصحيحة للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد أثناء الصلاة؟ يشرع للإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في ذلك ألفاظ يشرع للإنسان أن يقولها في أثناء تشهده في صلاته، ومن ذلك ذكر الصلاة الإبراهيمية، فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقد وردت ألفاظ أخرى لهذه الصلاة، وكلها مشروعة، ولا حرج على الإنسان في أن يقول أي لفظ منها، فالجميع مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ووارد عنه بأسانيد صحيحة. شخص لم يخرج زكاته منذ 4 سنوات، ماذا يلزمه؟ الزكاة واجب شرعي وتتعلق بذمة الإنسان، ولذا من مر عليه سنوات لم يخرج فيها الزكاة فعليه أن يحسب ماله في تلك السنوات ثم يقوم بإخراج تلك الزكاة من ماله، وبالتالي تبرأ ذمته بذلك، فإن الزكاة دين في ذمة الإنسان، عليه أن يسعى لإبراء ذمته من هذا الدين. ما حكم قلب النية من صلاة النافلة إلى صلاة الفريضة أثناء الصلاة؟ لا يجوز للإنسان أن يقلب نية النافلة ليجعلها صلاة فريضة، وذلك لأنه يشترط في الفريضة أن يكون ناويا لكونها فريضة من أول الصلاة، فإذا نوى أول صلاته أنها نافلة ثم غير إلى كونها فريضة فحينئذ لم يشمل جميع الصلاة بنية الفريضة، وبالتالي لم تجزئه عن الصلاة المفروضة. نعم، بارك الله فيكم. يسأل يقول: هل طلب الرقية ينافي التوكل؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فالأصل جواز الرقية، وأنه لا حرج على الإنسان في أن يرقي الآخرين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى بعض الصحابة وقال في الرقية: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. لكن لا يحسن بالإنسان أن يطلب الرقية فإن رقاه الآخرون بدون طلب فلا حرج في مثل ذلك، وطلب الرقية من الآخرين مباح لكنه خلاف الأولى والأفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ذكر من صفاتهم أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فقوله لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية. وليس من مدلول هذا الحديث أن طلب العلاج والتداوي يكون داخلا في قوله لا يسترقون، فإن طلب العلاج ليس مما يدخل في لفظ يسترقون، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل العلاج وطلبه لنفسه ولغيره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا فإنه ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: هل يشرع التأمين عند دعاء الإمام أثناء خطبة الجمعة؟ المراد بالتأمين أن يقول الإنسان آمين، ومعناها اللهم استجب. والتأمين بعد الدعاء من الأمور المشروعة، ولذا شرع للناس أن يؤمنوا بعد سورة الفاتحة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على التأمين في أثناء الصلاة، وأخبر أنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فإذا كان ذلك في أثناء الصلاة دل هذا على أن التأمين في أثناء خطبة الجمعة جائز، ولكن لا يرفع الإنسان صوته بذلك التأمين بما يشوش على الآخرين أو يكون سبب من أسباب اختلاف الأصوات وتنازعها في المسجد. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، أشكرك على حسن ترتيبك وتهيئتك لهذا اللقاء، كما أشكر فريق العمل جزاهم الله خيرا، وأسأل الله جل وعلا للمستمعين الكرام التوفيق لكل خير، وأسأله أن يسعدهم دنيا وآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالهم على البر والتقوى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.